صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من فعل ذلك أحيانا، لكن الأصل هو يعني الخفض بها وعدم الجهر. وهذا يعني يبين هذا الحديث بين الدعاء افتتاح مستلزم لتطويل القيام، فكان يعني كأن ذكره الكسوف هنا وحديث الكسوف في تطويل القيام فتناسب بذلك. نعم. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. موسى بن إسماعيل التبوذكي وعبد الواحد بن زياد والأعمش سليمان بن مهران وأبو معمر عبد الله بن صخبرة هنا. قالوا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر؟ قال نعم. قال: كيف تعرف الظهر والعصر؟ يعني سرية. قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته. وهذا يدل على أن الفم عند القراءة يتلفظ بالقراءة، لا معنى سرا يعني هكذا، لا، لا بد من تحريك الشفتين بالقراءة، لذلك تضطرب اللحية بهذا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اللحية عريضة، ولحيته كانت تضرب ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في العرض فكيف الطول؟ أطول بلا شك. هذا دل على أن اللحية القبضية هذه يعني لم تكن هذه من يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بلحية اسمها لحية قبضية، إنما كان أكثر من هذا وأطول من هذا. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا الوراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. يعني لم يعتمدوا الصوت والسماع وإنما اعتمدوا الرؤية، وهذا معنى الباب، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، فهم كانوا يلحظون ذلك بأبصارهم. الحديث يعني الظهر والعصر قريبا، لأنه صحابة خباب رضي الله عنه، هو يعني كأنه هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم. هو الباب على هذا، أنه المأموم يرى الإمام، ينظر إلى الإمام. الأصل أن ينظر يعني في موضع السجود، لكنه لأجل مصلحة الصلاة يمكن أن ينظر الإمام وأن ينظر إلى الإمام ويلاحظ صلاته، وهذا كثير في السنة. كان إيش؟ هذا لا أذكر. نعم. نعم. في الكعبة نظر موضع السجود. لا، في الرواية قال ابن عمر كان حديث عائشة إيش؟ أيوة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم بالخير والشر ثلاثا. فليح بن سليمان وعلي وهلال بن علي هلال بن أبي هلال والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في صلاته وهو في الصلاة في قبلة المسجد ورأى جنة النار وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأنه أن الجنة النار غير مخلوقة اليوم. باب رفع البصر إلى السماء. نعم صلى. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رحمك الله. ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قتادة بن دعامة السدوسي والنظر إلى السماء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال الحافظ وأجازه الأكثرون الجمهور أجازة. قالوا وقال لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا شيء بالرأي هكذا على أن هذه الكلمة كلمة الأشاعرة أن الكعبة أن السماء قبلة الدعاء. لا الكعبة قبلة الدعاء والصلاة قبلة الدعاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة ودعا في مواطن كثيرة. هذا لا يجوز أولا لا دليل عليه وثانيا خلاف ما عليه الدليل. نعم يعني هم يريدون أن يردوا على دليل الفطرة التي يعني الذي دائما نحن نحتج عليهم لماذا ترفع يديك للسماء هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى أن تطلب من الله ما تدعو هكذا وإنما تدعو إلى عالم. فأراد أن يخرج بهذه الفلسفة أنه السماء قبلة الدعاء. من أين جئتم قبلة الدعاء والفلسفة هذه ما من أين جئتم بها؟ نعم شكرا.

قال هؤلاء جحدوا نعمة من نعم الله العظمى فنسلبهم إياها، وهي وجود الأمير الصالح، الكلام على الأمراء، وهذا أمر سائد معروف عند الناس، يتكلمون على الأمراء دائما سواء كانوا صالحين أو طالحين، يجد الكلام عليهم، وأي موقف منهم إذا ما أعطاهم ما يحبون نقموا عليه وتكلموا عليه. واستعمل عليهم عمارة، وتكلموا عليه، استعمل عليهم مغيرة بن شعبة وشكوه أيضا. هكذا أهل العراق. قال عمر أتعبني أهل العراق. قال ابن كثير إنما كان الحجاج نقمة على أهل العراق افتياتهم على حكامهم وأمرائهم وخروجهم عليهم، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى بمن هو شر منهم. وفي حسن الظن بالإخوان وفيه أهمية الاعتناء بالصلاة واعتناء الأئمة والأمراء بشأن الصلاة، وأنهم يصلون للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم السنة ولا يصلون لهم صلاة على مذهب من المذاهب أو على رأي من آراء. لذلك قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. فأصلي صلاة العشي فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأنى في الركعتين الأوليين ويخفف في الأخريين. وفي مخاطبة الكبراء بالكنية، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وفي تثبت الأمراء مما ينقل عن العمال ونحوهم، وفي اعتناء عمر بالأخبار، وفي فضيلة ظاهرة لسعد من جهات متعددة، من جهة تولية عمر له، ومن جهة عزله له وعدم اعتراضه على هذا، ومن جهة أنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدل فيهم، ومن جهة استجابة دعائه. على أنه لا يقصد بالسوية، هو الأمير غير مطالب بالتسوية بين الناس، وإنما يكفي العدل فيهم وأن يضع يعني الشيء في موضعه. في دعوة المظلوم وأنها مستجابة، وأما قول البخاري رحمه الله وجوب القراءة يعني على الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، فنحن نوافق في معظم هذا التبويب، إلا في قوله يعني ما يجهر فيها وما يخافت. نقول إذا جهر الإمام بقراءة الفاتحة فإن قراءة الإمام هي قراءة المأموم على ما جاء في حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، يدل على أن قراءة الإمام إذا قرأ وجهر أن المصلين يعني يسكتون ويستمعون لقراءته في الفاتحة وغيرها، لأنه لا واجب إلا يعني غير الفاتحة. إذا قرأ فأنصتوا. فمن حيث الدليل هذا يكون فيه إعمال لكل النصوص، بل للقرآن، يقول القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أولى ما يطبق هذه الآية في الصلاة: فإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، أنصت أسكت فلا تقرأ. وهذا الموافق لروح الشريعة، أولا لأنه إمام يتم به، وثانيا لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والانتفاع، وليس المقصود هو مجرد قراءة. فلذلك إذا قرأ وأنت تقرأ فلن تفهم ما تقرأ ولن تفهم ما يقرأ، أليس كذلك؟ فتنشغل. أما إذا سكت فتنتفع بقراءته، ثم أنت بعد ذلك في النهاية تؤمن على دعائه وعلى قراءته، فتأمين كأنك قرأت أنت هذه السورة، سورة الفاتحة. على كل حال يعني الصحيح في هذا هو التفريق بين المنفرد وغير المنفرد، وبين السرية والجهرية. وإذا كنت مع إمام، إذا كنت وحدك في السرية أو الجهرية أو أي صلاة، نعم يجب عليك أن تقرأ. وهنا يكون الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأما إذا كنت مع جماعة فهنا يفرق بين ما كان الصلاة سرية أيضا يجب عليك، وما كان جهرية تنصت وتستمع وتأخذ أجر القراءة تماما، ويكون هنا العمل بالآية والحديث: إذا قرأ فانصتوا. إذا الإمام إيش وقف؟ الإمام يقرأ لأن انتهى من الفاتحة وسكت. نعم حينئذ ممكن أن تقرأ، لكن لا يوجد في السنة سكتة في هذا الوقت. إذا هو سكت فقرأ. من حد إلى قراءة الإمام قراءة الإمام. نعم. من حد إلى قراءة حتى إذا سكت الإمام. هنا كون يعني من باب خروج من الخلاف الأحوط، ما دام أن هذا لا يتعارض مع حديث آخر. وهذا ما رجح شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، قالوا بهذا التفصيل من كثير، شيخنا شيخ الألباني. نعم. هذا الحديث يعني هذا هذا النص صريح وحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما يزهر فيه الإمام. انتبهت؟ فهذا كان موجودا، لا تفعلين أم القرآن. ثم لما قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام، يعني أنهم كانوا يقرؤون مع الإمام الفاتحة، ثم إذا جهر صاروا بعد ذلك إذا جهر الإمام لا يقرؤون. لذلك هذا يشبه أن يكون منسوخا. في يوجد هكذا وهكذا. نعم، يعني أبو هريرة مثلا وجابر. نعم، يعني زي الصميم. لا رفع ذلك في صلاتك كلها، لا ما في مع الجماعة. مع الجماعة هذه ما هي موجودة في الحديث، في صلاته هو كلها. ونحن عندنا ما هو أصرح من هذا، لا صلاة لمن، هذا عموم من لم يقرأ بفتح كتاب. لكن عندنا حديث آخر فنريد أن نعمل بالأحاديث كلها مع النظر للمعنى الفقهي للمسألة، ننظر لمقاصد الشرع. لماذا القراءة؟ كي نقرأ فقط، أو القراءة لكي نتدبر وننتفع بها؟ فإذا كان هو يقرأ وهذا يقرأ وكل يقرأ لن ينتشر، هذا أولا. ثانيا، ما فائدة الإمام؟ يقرأ لنفسه خلاص، خليها سرية وخلاص كلها، ليش جهرية؟ انتبهت؟ إذا كان الإمام يقرأ وكل واحد يقرأ لنفسه، ما فائدة الجهر؟ لماذا يشوش علينا؟ لماذا لم يجعلها الله سرية؟ فهمت؟ فنحن نقول ما دام هذا جهر، جهر عشان الناس تسمع. طيب كيف تسمع وأنت مخاطب بالإنصات؟ فاستمعوا له وأنصتوا، وأنت لا تنصت له ولا تسكت ومشغول بالقراءة. فالمسألة تحتاج إلى فقه وإعمال للأدلة كلها مع فقه المسألة ومقاصد الشرع فيها. على أنك إذا قلت آمين، أنت إذا تدبرت أولا فهذه تعتبر إيش؟ يعني وتتفهم، تعتبر قلبك حاضر كأنك أنت تقرأ لأنك متدبر. وقلت آمين على قوله فاستفدت من دعوة هذا الإمام في قوله إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال أخونا إذا سكت الإمام بعد الفاتحة هذا السكوت ورد من السنة؟ لا، ليس من السنة. السكوت الذي ورد في السنة السكوت بعد القراءة كلها، يعني بعد الفاتحة والسورة قبل أن تركع تسكت قليلا، هذا من السنة. لماذا أجاز إلى علماء على ذلك الجمهور؟ شيخنا هذا يعني في المحرمات، المحرمات المقدم على الحاضر مقدم على المبيح. أي أيضا من باب الاحتياط، ممكن هنا من باب الاحتياط أنا هذا يجب أن يعني واجبات يعني يحتاج نقرأه ونخرج من الخلاف، لأن إذا ليس لم تخرج إذا قرأنا معك وإذا تركنا بطلت. إذا تركت إيش؟ إذا تركنا الفاتحة فطلت الصلاة، لأن ركن من أركان الصلاة. في إذا أخذنا الرأي الذي قال العلماء نحن يعني نأخذ الأخر هذا إذا كنت تعتبر نفسك لا تقرأ ولا تؤمن وليس لك علاقة به، نعم، ما دمت تؤمن وتتدبر ما يقول فهذه مثابة القراءة. وهنا يأتي حديث جابر، سواء قلنا أنه مرفوع موقوف، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإلا ما معنى الإمام هنا؟ فقط الله أكبر الله أكبر في الرفع والخفض أو حتى في القراءة كذلك؟ هذا الإمام هنا يظهر أهميته وقيمته، إلا ما له قيمة. ثم أنت لو فعلت هذا تركت هذا، أنت تركت هذا وفعلت هذا معك نص، وتريد أن تعمل جميع الأدلة، تعمل هذا وهذا، تعمل هذا في موضع وهذا في موضع، بل تعمل بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في أحد الكتاب في أكثر الصلوات، ما في فقط إلا إذا جهر، لكن أكثر الصلوات سواء صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أكثرها على أنك تقرأ، يعني ركعتين في كل صلاة رباعية تقرأ، وفي الصلاة يعني الجهرية أو المغرب ما يبقى إلا فقط ركعتين الصبح وركعتين المغرب وركعتين العشاء فقط، وإلا كل الركعات وكل الصلوات تقرأ فيها. نعم. ذكر الشيخ سعيد عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أن هذا من السهل الذي لا تأتي بالشريعة، وكما أن يخطب بقوم وهم عنه غافلون، ثم أن يخطب بقوم وهم عنه غافلون يعني ويقرأ الفاتحة وهم يقرأون معه. على كل حال أعتقد أن هذا هو عين الفقه، يعني أن يفهم من المسألة أنها يعني لا يعني لا يمكن تأتي الشريعة به، يعني يقول له اقرأ واستمع ولا يستمع، يقول للإمام اقرأ واجهر، ويقول المأموم استمع، فالإمام يقرأ لنفسه ويجهر ويشوش على الناس، والمأموم لا يستمع إذا قرأ، هذا شيء ما يتخيل. نعم. شيخ ما معنى ناخرمها؟ نعم. ما معنى ناخرمها؟ ما أترك شيئا يعني ولا أنقص أي شيء منها. شيخ. نعم. صلاته يشبه فيها الإمام بقراءته، هل المأموم يقرأ السورة بعد الفاتحة؟ سواء أصر الإمام أو أصر هو أو صلى منفردا فيقرأ سورة، له أن يقرأ سورة مع الفاتحة في حتى لو بعد لو في صلاة الظهر وكان هو الإمام أو هو وحده، نعم له أن يقرأ، يعني وردت القراءة أحيانا، يأتي معنا إن شاء الله. في هذه المسألة نحن إذا جمعنا ما اطلع علينا يعني راجع ونستكشف من قلبنا، مثلا أنا أميل نفسي العالم القراءة ما يخشى أخشى فقط يكون فيه هوى في نفسك. يعني أنت لو تدبرت وفقهت وسألت الله الهداية سيهديك إلى الصواب إن شاء الله مع التجرد والإخلاص. نعم نعم أقول استغفر الله 1000 مرة. نعم. أقول استغفر الله 1000 مرة. كان سعد يقول أتعلمني الأعراب الصلاة؟ فهذا يدل على أنه لم يكونوا العلم وأن العبد عدو ما يجهل. فظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكر على سعد التفرقة. ففي هذا ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل. باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان